السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله متابعين الكرام، متابعي صفحتي على الفيسبوك، هذه الصفحة التي أسأل الله عز وجل أن يجعل ما نقدمه فيها في ميزان حسناتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لقاؤنا الأسبوعي المتجدد مع منظومة عقيلة أتراب القصائد في أثنى المقاصد في رسم المصحف الشريف للشيخ الإمام الشاطبي رحمه الله. ووقفنا في اللقاء السابق في باب المحذوف، باب الحذف والإثبات وغيرهما، مرتبا على السور من سورة البقرة إلى سورة الأعراف. تمام، احنا الوقت من سورة البقرة إلى سورة الأعراف في الحذف والإثبات. وقفنا عند البيت رقم 53. هذه المنظومة تتحدث وتتكلم في علم رسم المصحف الشريف، كيف يكتب كلمات القرآن الكريم، وكيف اختلفت المصاحف العثمانية في بعض الكلمات، وكيفية الرسم الذي هو موجود حاليا في المصاحف التي بين أيدينا. وقفنا عند البيت رقم 53، بيقول إيه: يضاعف الخلف فيه كيف جاء وكتابه، ونافع في التحريم ذاك أرى. أقول تاني: يضاعف الخلف فيه كيف جاء وكتابه، ونافع في التحريم ذاك أرى. الكلمة الأولانية اللي معانا هنا كلمة يضاعف، فيضاعفه له. هتلاقي يضاعف ده ايه مرسومة في المصحف، يضاعف فيها الخلف ما بين الحذف والإثبات. خلاص، يبقى يضاعف هنا اختلفت المصاحف فيها، يضاعف اختلفت المصاحف فيها بين الحذف والإثبات، حذف الألف وإثبات الألف. يضاعف الخلف فيه كيف جاء، يعني في القرآن الكريم بعض المصاحف أثبتت وبعض المصاحف حذفت، وبعض المصاحف حذفت الألف. تمام، بعد كده بيقول وكتابه، أيضا كتابه، كلمة اللي بعد كده كلمة كتابه اللي هي في آخر سورة البقرة: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. تمام، فيها الخلف أيضا رسمت كده، اختلفت فيها المصاحف، اختلفت فيها المصاحف. تمام، في بعضها بالألف وفي بعضها بغير الألف. تمام، بيقول هنا هو نقول إيه: يضاعف الخلف فيه كيف جاء، خلاص خلصنا منها، وكتابه، ونافع في التحريم ذاك أرى. وده في موضع البقرة، موضع البقرة اللي فيها الخلاف. موضع التحريم مرسوم بالحذف، وروى نافع أن موضع التحريم بالحذف، وصدقت بكلمات ربها سواء قرأت كتابه أو كتبه، فهي كتابه على موافقة الرسم احتمالا، وكتبه على موافقة الرسم الصريح. يبقى ده موضع التحريم اهو، التحريم هتلاقيها فيها الألف هنا هوت ضبط، كتبه مرسومة كتبه كاف ته به بالتحريم، ده في كل المصاحف كما رواه نافع. واضح؟ بعد كده بيقول إيه: والحذف في ياء إبراهيم قيل هنا شاء من عراق ونعم العرق ما انتشرا. ياء إبراهيم، أنا عندي كلمة إبراهيم، إبراهيم، تمام، مرسومة لها رسمين كده، ألف دي مش مرسومة، آسف، ماشي. موضع البقرة فيه الخلاف، البقرة سورة البقرة فيها الخلاف، سورة البقرة فيها الخلاف في إبراهيم بين حذف الياء وإثبات الياء. طبعا الألف محذوفة لأنه اسم أعجمي، لكن الكلام هنا على الياء، قال لك أهو: والحذف في ياء إبراهيم قيل هنا يعني في سورة البقرة. أنا عندي سورة البقرة فيها الخلاف بين المصاحف بين الحذف والإثبات. من اللي حذف؟ قال لك مك عراق. اللي حذف هنا هو اللي حذف عفوا شام عراق، الشامي والعراقي. الشامي والعراقي المصاحف الشامية، المصاحف الشامية والمصاحف العراقية رسمت إبراهيم في سورة البقرة من غير يه، وبقية المصاحف رسمتها باليه. طيب بقية المواضع في القرآن الكريم مرسومة بالياء، واضح؟ بيقول لك هو الحذف في ياء إبراهيم قيل هنا، هنا يبقى هنا سورة البقرة. لمين؟ قال لك شام عراق ونعم العرق من تشرب. الشام والعراق المراد بالعراق اللي هو الكوفي والبصري، المراد بالعراق اللي هو الكوفي والبصري. حد هنا بيسأل بيقول لي اسم كتاب لشرح المنظومة عندك تلخيص الفوائد وتقريب المتباعد اللي هو شرح ابن القاصح، هو ده الأسهل. طبعا فيه شروح كتير يعني، لكن انت ممكن ترجع لكتاب شرح ابن القاصح على عقيلة أتراب القصائد اسمه تلخيص الفوائد وتقريب المتباعد، تمام؟ شرح تلخيص الفوائد وتقريب المتباعد على عقيلة أتراب القصائد في أثنى المقاصد، تمام؟ والحذف في ياء إبراهيم قيل هنا شام عراق ونعم العرق ما انتشر، تمام؟ البيت اللي بعد كده بيقول أوصل إمام مع الشامي والمدني شام وقالوا بحذف الواو قبل يرى. الكلمة اللي بعد كده أوصى، أنا عندي وأوصى بها إبراهيم بنيه مرسومة في المصاحف، اختلفت بها ما بين أوصى كده ووصى أهي، أوصى ووصى، تمام؟ اللي قال أوصى قال لك أوصى الإمام، المصحف الإمام اللي هو بتاع سيدنا عثمان المدني الخاص، والشامي والمدني، وهنا الباقي. يبقى في الإمام والشامي والمدني أوصى، وفي غير المصاحف الباقية ووصى، تمام؟ قال لك أوصى الإمام مع الشامي والمدني. بعد كده قال شام وقالوا بحذف الواو قبل يرى. الكلمة اللي بعد كده وقالوا اتخذ الله ولدا، وقالوا اتخذ الله ولدا، رسمت في الشام من غير الواو، قالوا اتخذ الله ولدا. من اللي رسم بغير الواو؟ الشامي، ده شامي. قال لك اهو شام وقالوا بحذف الواو قبل يرى. هنا خصص الواو، قال بحذف الواو لان الالف الكلام هنا ليس على الالف، الالف ثابته او الواو اللي هو هنا بيتكلم ايه، شام وحذف الواو قبله يعني الواو الاولانيه، لان الواو الثانيه ثابته في كل المصاحف، الواو الثانيه ثابته في كل المصاحف. يبقى وقالوا هنا قال لك شام وقالوا بحذف الواو قبله، اللي قبل كلمه الشام اللي هي قالوا، قالوا اتخذ الله ولدا، دي محذوفه في المصحف الشامي، قالوا. بقيه المصاحف مرسومه وقالوا اتخذ الله ولدا، واضح؟ بعد كده بيقول ايه، يقاتلون الذين الحذف مختلف فيهما عن طائرا عن نافع وقرا. يقاتلون دي في سورة آل عمران فيها اختلاف مرسومة كده اهو، في بعض المصاحف وفي بعضها التانية بحذف الألف. الذين ديلت لسورة آل عمران، واضح؟ يبقى هنا بالإثبات وبالحذف فيها الخلاف، قال لك اهو يقاتلون الذين، يبقى يقاتلون اللي بعدها كلمة الذين، يقاتلون اللي بعدها كلمة الذين، واضح؟ فيها الخلاف، قال لك يقاتلون الذين الحذف مختلف أو مختلف، يعني فيها اختلاف ما بين المصاحف، واضح؟ مختلف فيه، يقاتلون الذين الحذف مختلف فيه. بعد كده قال لك معا طائرا عن نافع وقرا، معا طائرا عن نافع وقرا. عندي طائرا اللي هي طيرا يعني، جت مرتين، قال لك معا يعني موضعين، فيكون طائرة فتكون طائرا. هي نافع بقراها طائرة لكن هي مرسومة كلها بالحذف. تمام تمام. البيت بيقول ايه؟ نرجع للبيت تاني عشان ما نشوف. معا طائرا عن نافع وقرا طائرا محذوفة. هو نافع بقراها طائر لكن هي مرسومة في المصحف من غير الالف. مفيش الف هنا، مفيش الف هنا، متعوض عنها بالالف القصير. في الموضعين، في موضع آل عمران وفي موضع المائدة. تمام. هنا بيقول اهوت البيت بيقول ومعا، بيقول انه معا طائرا عن نافع وقرا. تمام. البيت اللي بعد كده بيقول وقاتلوا وثلاث مع رباع كتاب بالله معه ضعافا عاقدت حصرا. كلمات كلها مرسومة بالحذف. قاتلوا اللي هي وقاتلوا وقتلوا مرسومة بالحذف. قاتلوا بالحذف. ثلاث مثنى وثلاث ورباع هتلاقيها مرسومة كده بالحذف، وثلاث ورباع. طبعا المراد بهنا اللي في، المراد هنا الموضع اللي في سورة النساء، لأنه هو بيتكلم عن الربع الأول من القرآن من سورة البقرة لسورة الأعراف، وهو هنا ما خصصش، ما عممش بهنا خاصة. يبقى قاتلوا أول موضع فيه الخلاف فيه الحذف، وقاتلوا ده فيها الحذف، وثلاث فيها الحذف، ورباع فيها حذف الألف. بعد كده برضو قال لك كتاب الله، كتاب الله عليكم برضو محذوفة، كتاب الله عليكم محذوفة، الألف فيها محذوفة. راجع افتح المصحف ومعايا وراجع هتلاقي الكلام اللي بقوله مظبوط. معه ضعافا عاقدت حصرة، ضعافا كلمة اللي بعد كده ذرية ضعافا، الألف اللي بعد العين محذوفة، الألف التي بعد العين محذوفة. الكلمة اللي بعد كده عاقدت هتلاقيها مرسومة بالحذف، والذين عاقدت أيمانكم، من الألف اللي بعد العين محذوف. واضح؟ يقول لك وقاتلوا وثلاث مع رباع كتاب بالله معه ضعافا عاقدت حصرا. ده اختصار الكلام اللي موجود في الكتاب. تمام؟ أهو بعد كده بيقول مراغما قاتلوا لامستموا بهما حرف السلام رسالاتهما عن أثرا. تمام. مراغما يجد في الأرض مراغما مرسومة مرغما كده، الألف هنا محذوف أهي، الألف محذوف. قاتلوا فين؟ قاتلوا ديت فلا قاتلوكم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، الألف اللي بعد القاف محذوفة. مراغما قاتلوا لامستم، اتلاها لامستم، الألف اللي بعد اللام محذوفة. بهما يعني الموضعين في النساء والمائدة، يبقى دي معنى بهما حرف السلام. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام الموضعي، ويهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، هتلاقي الألف اللي بعد اللام محذوفة في الكلمتين. تمام. بيقول مراغما قاتلوا لامستموا بهما حرف السلام رسالاتهما عن أثرا. مراغما من غير ألف، فلقاتلوكم من غير ألف، لمستم من غير ألف، أو لامستم في الموضعين في النساء والمائدة. تمام. وموضعين السلام، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام من غير ألف. تمام. السلام سورة المائدة، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام من غير ألف. الكلمة اللي بعد كده رسالاته، وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته، هرسمها هنا اهو اهي، نسيت أقولها لأن مش لقي حاجة أصغر من كده. فما بلغت اهي اللي هي الالف اللي بعد اللام هنا محذوفة. تمام. الالف التي بعد اللام ماشي. وان لم تفعل فما بلغت رسالته أو رسالاته كلها محذوفة الألف التي بعد اللا. بعد كده بيقول إيه؟ وبالغ الكعبة احفظه وقل قيما والأوليان وأكالون قد ذكرا. تمام؟ وبالغ الكعبة احفظه وقل قيما والأوليان وأكالون قد ذكرا. بالغ الكعبة أو هديا بالغ الكعبة، الألف هنا محذوفة في بالغ. تمام؟ وقل قيما جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما مرسومة كده، الألف اللي بعد اليه محذوفة. تمام؟ الأولياء من الذين استحق عليهم أو استحق عليهم الأوليان أو الأولين مرسومة من غير ياء بعد الألف، ألف بعد الياء، الأوليان كده. أكالون سماعون للكذب أكالون للسحت، الألف اللي بعد الكاف محذوفة أهو. وبالغ الكعبة، بالغ الكعبة هنا خصصها بالكعبة، ماشي. وبالغ الكعبة احفظه، بالغ به لام غين على طول. وقل قيما، قيما جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما مرسومة قيما، قياف يه ميم ألف. الأوليان يه نون على طول، ما فيش ألف بعد اليه، وفيها قراءة الأولين. أكالون سماعون للكذب أكالون للسحت، أكالون ألف كاف لام واو نون على طول. تمام؟ بعد كده الشيخ الشاطبي بيقول إيه؟ وقل مساكين عن خلف وهود بها وذي يونس الأولى ساحر خبرا. نخليها المرة تانية، كفاية علينا اللي احنا خدناه في رسم المصحف في هذا اللقاء، ونكتفي بهذا القدر، لأن باب الرسم محتاج إن هو يتاخد واحدة واحدة، ما نزودش فيه أكتر من كده. كفاية علينا المعلومات اللي احنا عرفناها في هذه الحلقة، وإن شاء الله نكمل في لقاء قادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.